بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال رحمه الله: باب الهدي والأضحية. لما انتهى رحمه الله من ذكر أبواب الحج أعقبه بعد ذلك بالهدي والأضحية، لأن له ارتباط وثيق بالحج، لكون الهدي يساق إلى مكة، ولكون الأضحية تذبح في يوم النحر وما بعد من يوم التشريق، ويوم النحر وما بعد من يوم التشريق له أعمال في الحج، فناسب ذكر باب الهدي والأضحية بعد أبواب الحج. قال: باب الهدي والأضحية. الهدي والأضحية يشتركان في أمور ويفترقان في أمور، والفرق بين الهدي والأضحية أن الهدي ليس له، معنى الهدي بهيمة الأنعام تساق إلى بيت الله الحرام، إلى مكة المكرمة، هذا الهدي. مثال ذلك: الشخص يشتري مثلا بدنة، يعني بعيرا مثلا في المدينة، ويبعثها إلى مكة لتذبح لفقراء مكة هناك. وكذلك شخص لو اشتري بقرة من الرياض ثم يبعثها إلى مكة لتذبح هناك، وكذلك غنم، فهذه تسمى هدي، يعني أهديت إلى بيت الله الحرام خالصة لوجه الله الكريم. وأهديت بيت الله الحرام لأنها أفضل بقاع عند الله سبحانه. وأما الأضحية فيها ذبح لبهيمة الأنعام، على تفصيل يأتي في اشتراك في بقرة وبدنة وعدم اشتراك في أضحية. ولكن الأضحية لا تبعث إلى البيت الحرام، وإنما يشرع للشخص أن يذبحها في المكان الذي هو فيه، فمن كان في أفريقيا يذبحه في أفريقيا، من كان هنا يذبحه هنا وهكذا. يعني لا يشترط فيها أن تبعث إلى بيت الله الحرام. والفرق بين الهدي والأضحية أن الهدي ليس له زمن محدد، فإذا أراد الشخص الآن يرسل مثلا غدا شاة إلى بيت الله الحرام وتذبح هناك على الفقراء، أمر مشروع. يبعثه في رمضان مشروع، في أيام الحج مشروع، وهكذا. أما الأضحية فزمنها محدد في يوم العيد وأيام التشريق بعده. والفرق الثاني أن الهدي العدد فيه غير محدد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدى في صحيح البخاري ومسلم 100 بدنة إلى بيت الله الحرام، 100 بدنة نحر بيده عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، ثم أمر علي بن أبي طالب بنحر بقيتها. أما الأضحية فالأفضل ألا يزيد عن ذبح كبشين اثنين. إذن الهدي غير محصور العدد، والأضحية الأفضل ألا يزيد عن اثنين، للنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين. والذهب وحكمهما سواء، سنة الهدي والأضحية، والهدي يكاد يكون من السنن المهجورة، فقلما تجد رجلا يبعث ببهيمة الأنعام إلى بيت الله الحرام لتذبح هناك وتوزع على الفقراء. وينبغي لي ويستحب للشخص أن يحيي هذه السنة تعظيما لله ولبيت الله الحرام. قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وذهب بعض أهل العلم كما سيأتي إلى ما هم الأحناف ورأي شيخ الإسلام إلى وجوب الأضحية، إلى وجوب الأضحية، وشيخ إلى وجوب الأضحية، فمن حتى ولو اقترض الشخص ليذبح أضحية يقترض، لكونها مؤكد في، لأن الأمر بها مؤكد، فصل لربك وانحر. قال: باب الهدي والأضحية. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. أفضلها يعني مع عدم الاشتراك في الهدي، يعني أفضل أنك تهدي إبل أفضل من أنك تهدي غنم. فلو هديت إبلا أو غنم واحدة أو شات واحدة أفضل إبل، فأفضلها الإبل، الجنس فيه أفضل. ولو شخص أهدى إبل أو سبع من الشياه نقول أفضلها في الجنس أفضلها إبل. قال أفضلها إبل ثم غنم. ويؤخذ هذا من حديث ساعات الجمعة، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فأفضل الجنس من هالأصناف إبل ثم بقر ثم غنم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف ما هي السن المجزئة في الأضحية والهدي. قال ولا يجزئ إلا جذع ظأن وثني سواه، جذع الظأن وثني سواه، يعني الظأن لا يخرج في الهدي والأضحية إلا ما كان جذعا، وغير الظأن من الإبل والبقر والغنم يجزئ فيه الثني. ثم بعد ذلك بين لك أعمار الإبل والبقر والغنم من المعز والظأن، حتى يبين لك ما هو الثني من الإبل وما هو الثني من البقر وما هو الثني من المعز. فلما بين الوصف وهو الجذعة من الظأن والثني مما سواه بدأ يبين لك أعمار أسنان تلك أسنان ما تقدم. قال فالإبل ما تم له 5 سنوات، وهذا الثني منه، فالثني من الإبل ما تم له 5 سنوات، والبقر سنتان، يعني الثني من البقر ما تم له 2 سنوات، والظان 6 أشهر، أو المعز 1 سنة، هذا الثني من المعز 1 سنة، والظان نصفها يعني 6 أشهر، هذه أعمارها. يعني لو أن شخص أراد أن يضحي بشاة عمرها 3 أشهر نقول لا تجزئ عن الأضحية كما سيأتي، ولو أراد أن يضحي بمعز عمرها 10 أشهر ما تجزئ لابد 1 سنة، وكذلك الإبل لو كان عمرها 4 سنوات ما تجزئ لابد 5 سنوات فصاعدا. ثم لما بين الكسنان بهيمة عامة التي تهدى بدأ يبين لك كيف تخرج بهيمة الأنعام عن كم شخص. قال ويجزئ عن 1 شاة، ويجزئ عن 1 شاة، معنى ذلك أنه لا يجوز أن يشترك 3 أشخاص في شاة. يعني لو ارتفعت أسعار الغنم وأصبح مثلا سعر الغنم 1200 ريال، فقال شخص لشخص آخر زميله ادفع نصفها وانا ادفع نصفها ونضحي، انت تدفع 600 ريال وانا ادفع 600 ريال ونضحي، تكون النية لي واهلي وانت لك واهلك، اقول لا، الشاه ليس فيها اشتراك، الشاه لا تجزي الا عن مضح واحد، لأن يعني الشاه لا تجزئ إلا أن يشتريها رجل واحد، أما عن من هذه الشاة فلا، لو عن أمة محمد فلا إشكال. فالمراد من الذي يشتريها؟ نقول لا يشتريها إلا شخص واحد. قال وتجزئ الشاة عن واحد، يعني مشتر واحد مضح واحد. قال والإبل والبقر عن 7، عن 7 يعني تجزئ عن 7 أشخاص. فمثلا لو في الحي 7 جيران فاتفقوا على أن يشتروا مثلا إبلا 7000 ريال، قالوا كل واحد يدفع 1000 1000 1000 ونضحي كل واحد وهو ما ينويه من الأضحية، نقول يجزئ. ولو أتى الجار الثامن قال نريد أن ندخل معكم نقول لا، فقط سبعة أشخاص. وكذلك البقر، كما اشترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة من البقر والغنم كما في حديث جابر رضي الله عنه. فتبين مما سبق بيان الهدي والأضحية، وأن الهدي مشروع في كل الزمان، ومكان الهدي مكة المكرمة، وأن الهدي مستحب ويكاد أن يكون من السنن المهجورة، وأن الهدي لا حد لأكثره، فالنبي عليه السلام أهدى 100 من الإبل. وأما الأضحية فتفترق عن ذلك بما تقدم لكم، وأن أفضل بهيمة الأنعام سواء في الهدي أو في الأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم. ثم بين المصنف رحمه الله ما هو الوصف المجزئ في السن من الإبل أو البقر أو الغنم، ثم ذكر رحمه الله أسنان بهيمة الأنعام ذلك، ثم بين ما الذي يجزئ فيه الشركة وما الذي لا يجزئ فيه الاشتراك. الذي يجزئ فيه الاشتراك البقر والغنم، البقر والإبل، والغنم لا اشتراك فيها، وهذا مما يخطئ فيه بعض الناس، فتجد أكثر من رجل يشتركان في مبلغ أضحية الغنم. نعم. وكذلك الهدي. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.